أو 34 ريالا، لأنه سيكون هناك هلالات بين الأبناء والبنين، يعني لكل ابن 11,666 وأيضا 66 هللة، ولكل بنت 5,833 و33 هللة. إذا حصل التسامح في هذه الهللات يكون لكل ابن 11,666 ولكل بنت 5,833 ريالا، وأما الزوجة لها الثمن وهو يعادل 7,500 ريال. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نختم بهذا الاتصال من جيزان، الأخت جميلة تفضلي. تفضلي بالسؤال. عليكم السلام. شيخ عندنا حظيرة دجاج، ويعني الدجاج مريض بعضه وأخواني يرجمونه، هل فعلا صحيح؟ يرمونه بالحجارة يعني؟ أيوه بالحجارة. أطفال صغار يعني؟ لا والله، لا والله مو صغار. طيب السبب؟ أقول لهم يذبحونه بالسكين، يقولون إذا يرجمونه بالحجارة. طيب يرجمونه بالحجارة وتأكلونه ولا كيف؟ ولا ترمونه؟ لا نرميه مريض. طيب. طيب سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لأخت جميلة. ما توجيهكم شيخنا وجوابكم؟ نعم هذا لا يجوز، لأن هذا فيه أذية وتعذيب لهذا الحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولو حد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما كونهم يرمونه بالحجارة إلى أن يموت هذا الحيوان، هذا فيه نوع من الألم والتعذيب، وهذا ينافي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان في الذبحة وفي القتل. ولذلك فعليهم إذا أرادوا التخلص من هذا الحيوان لمرضه أن يذبحوه بالسكين، وأن يحسنوا في ذلك، وأن لا يعذبوه بمثل ما ذكرت الأخت السائلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.